تفسير الآية 49 من سورة النور، يقول تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أي ومن خستهم ودناءتهم أنهم إن يكن لهم الحق أي المصلحة في الإسلام يأتوا إليه منقادين مستسلمين متذللين، أي يحضروا حينها إلى الإسلام مسرعين لتحقيق مصلحتهم فقط، مظهرين أنهم مسلمون مع الإسلام والمسلمين دائما. فلماذا لا يسلمون بحق لا ظاهرا فقط ويستمرون على الإسلام وهم يعلمون بفطرتهم وبعقولهم لو أحسنوا استخدامها أن الإسلام كله مصالح وسعادات، حيث هو لكي يصلحهم ويكملهم ويسعدهم تماما في الدارين لو عملوا بكل أخلاقه، ولكنهم أغلقوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.